السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتديات كل الطب www.alltibfamily.com أن تقدم لكم هذه المادة. مسألة دي فيها أبواب مهمة أوي وأبواب للإمبارح. يعني مثلا الباب ده فيه سؤالين: بولي سيست كيدني وهايبو سيست. مرض بايدر ليه كثيرا كتير؟ لما تيجي تقراها تحس انها جمله اعتراضيه لعطلت المعنى وتوريطه في الذهن مش اكتر من كده. بس حسينا اولاد فكره ان الاسود كبر فراح عامل ديسبليسمنت للكلم فبقى ديسبليز وايه لونجيتس. فلما قالوا ايه ده يا رب قالوا سبايدر دي كثيره والحظ. تعالوا نروح اقدم شويه نعمل انشو او ملاقي كده مليانه بلاد فيستل الا السيست قفص. في حد هيعمل انشو عشان يشفط كده؟ اذا قلنا في الكيمياء ما بنعملش انجو الا بلي اوبراتور انجوز يوم هعمل انجو عشان الكيمياء. فلفت من الكلام ده يا ولاد كنت بقى برضه خلي بالكم من حاجه هتبقى ولاد قدام قوي. انت بتلاقي في استاذ داخل يتسحب فين الطالب اللي هنسحب؟ فنجيبوا له واحد يرموا له جوه يقفلوا عليه فاهمين لا؟ فانت برضه لازم يعني استويتك شايله حاجات كده ايه تستخدمها وقت زنقة. فهماني؟ سيست عملت انجو تلاقي ايه؟ الاقي حتة السيست افصل عملت اي سي يو فايبر ليك كبيرة. خلي بالك من حاجة لو ما فهمتش ان اهم انفستيجيشن الترا ساوند انت مالكش عند حد. فهمنا ده؟ تيجي بقى الموضوع بولي سيستك كيدني. بولي سيستك كيدني ده مشكلة ده مرض فاميليا في علاج في بوليسيستيك كيدني ولا في منها نوعين. هو البوليسيستيك كيدني ده ولاد كيدني كبيره كده ترميهم يا رب عايزين نفس الكلام دي. اه والله ترميهم وانت ماشي في الشارع كده يقوم ايه اي حاجه من اللي بتفتح. بصوا يا جدع لقيته اقلام من النوع ده فقط في نفس الشارع ما عادش يجينا تاني. بس انا احط اقلام من السكتك انما طول ما هم موجوده اولاد يحطوهم كده يقول لك لغايه ما يكتب ابيض. ما انت ممكن اختارك تجيبته تغمس وتكتب. لا ظبط كتير يا جدع صوت ماشي كده اقلام وحشه خرفه. بص انا لازم شوفوا بقى شوفوا لها سكيلة كبيرة ومليانة مالتيبل تيست عاملة كومبريشن على الرينال تيشو. كان في حتة مشهورة قوي زمان يقولك ان التيست دي نوت كوميونيكيتنج وذ بيلز. فكنا نسألهم ايه أهمية ان انت تغبي قوي ان التيست دي نوت كوميونيكيتنج وذ بيلز. يقول لك ان الهايدرونفروزيس كلى كبيره ومليانه مالتيبل سيت عامله كومبريشن للرينال تيشو لكن كوميونيكيتنج وذ بيلفيس. يعني الهايدرونفروزيس كوميونيكيتنج وذ بيلفيس لكن بولي سيستك كيدني السيست نوت كوميونيكيتنج وذ بيلفيس. ام سي كيو اشمعنى دي ام سي كيو؟ طبعا باثولوجي مفيش ولا كلمة ثانية مهمة. بولي سيستك كيدني كلى كبيرة ومليانة مصب السيستم. ده أي حد يقولها من كلمة بولي سيستك كيدني. أنا بشغل كلمة كوميونيكيتنج وذا بيلفيس يبقى بولي سيستك يبقى هايدرونفروز. نص كوميونيكيتنج وذا بيلفيس تبقى بولي سيستك كيدني. طب تعالوا نروح بقى على الصف بقى. فاحنا بنشوف البولي سيستك كيدني دي ازاي؟ نوعين. في انفانتايل تايب وادر تايب. فالفايل تايب ده اوتوزومال ريسيسيف الاطفال. الادل تايب ده اوتوزومال دومينانت يعني الاطفال ريسيسيف الكبار دومينانت. هاتي تاني سؤال تريمس كيو. الاطفال اوتوزومال ريسيسيف لكن الادل تايب اوتوزومال دومينانت. هاتي تاني سؤال تريمس كيو. عارفين العيال الصغيرين اللي بيجي لهم بولي سيستي كيدني دول؟ الوادي تولد ستيل بيرث ميت مركلوي بايظ وممكن ما يتولدش يجي بالسيتيريال سيكشن فعنده ابدومينال مات. فالعروسه ما تعديش من الفيلبس مش مش مفانسه دايما بيجيها في الفيلبس وعروسه العروسه مش هتعدي فيها ابدومينال مات فما تعديش من الفيلبس. فممكن يجيب بيرس ممكن يتولد بالسيزيريان سيكشن ويجيله فيتامين دي ريزيستنت ريكتس ويموت. طبعا لا يخفى على طلبة البكالوريوس علاقة الكيدني بالاكتيفيشن وفيتامين دي هايبرتيليشن البوزيشن كام؟ 1 ولا 25؟ لا 25 واحد الليبر واحد النهاية من لو كده بتحط المرتين 25 من واحد من واحد اثنين من واحد سناع عندي فارين الفيلر بدين ده اسمه 1000 اليوم اللي ناقص صور الدكتورة بتقول لي 25 ولا ليه بتحط واحدة وفي اللي بيحطها ايه خلاص 25 ولا ليه ايه كده كيف تكتفيدها هيطلع الليبر هو اللي بيحط كام 25 وكده بتحط كام بنفس المطلبة في الليبر ده خلاص في أحفاد خلصت الخاطر وطلع عادي طول له من كلا بتحط ايه ولا بتحط حتى طب بتاع البطرة لازم تبقوش ده اسمه وان حلفة خدناش انا خدناش انا مغطش كده لما انا جامل انا بتكلم ده المرة كريبا معك طيب انتوا فاهمين الوقت هيتولي تسيب او تولد بفيتامين دي ريزيستنت ريكتس وهيموت. يقول لك فلانه دي ما بقاش لهاش عين. الله حضرها طين. لو تظن ريزيستنت. يعني هي كده وجوزها كده. وايه الصدفه الطين دي؟ يعني ما عندها رجاله كتير. ما نقتش غير اللي عنده بولي سيست كيدني في حلقه هو كمان في الكونتايد تايب. او حاجة تانية من جوزها ربنا من جوز القرايب من الناس على الشركة ثم ريسيسس صعب صعب ايه لو جلابك كده ملهاش حل لازم تطلع بس تجيب عيل بقى ولا تقل لا واحد ما عندوش كل كده امال القدر طيب بس هي كارير وجوزها كارير من الجين ثم ريسيسس فلا هي باين عليها حاجة ولا هو باين عليها حاجة كل ما يخلفوا الجينين دول يقضوا بعض كل ما يخلفوا الجينين دول يقضوا بعض وبعدين بقى لا حد تاني ما يكونش مبروك في سنة فهمين ولا هو يشوف حاله هو كمان وما للأضل طيب لا الأضل طيب هتجوز من غير ما حد يعرف اسمي أنا باقي العشرينات قشطة مش باين عليه حاجة آخر العشرينات أول الثلاثينات يا من أول حياة بس اكل اوتوماتيك على اخر الاربعينات يبقى مليان اكياس يجي له ليلا فيلر بقى في اخر الاربعينات او اول الخمسينات ونعمله كيدني ترانسبلانتيشن مالهاش حل اصل المرض فايلر طب هو هيقول لا مش هيقول طب هو عارف المرض السوزوما دوميننت نحن هنهزر المرض السوزوما دوميننت وهو عارف انه ممكن يكون عنده جين اشمعنى ابوه عمله كده ترانسبلانتيشن وعمه عمله كده ترانسبلانتيشن وجده عمله كده ترانسبلانتيشن الراجل ده مبروك ما ينفعش وفضل انت تتجوزه ولقيت عمه عامل عمليه في الكلى وجده عامل عمليه في الكلى تعرفي بقى اخواني انت ما خدتيش بالك بتقطع سهل لي بقى احنا بنعلم الجيل هذا مشاكل جاهز الهم او المرض الصدومه الضمنة يعني ايه نسبه كبيره من القرحه تقطع انسى نسبه كبيره من القرحه تقطع طب نتجوزه طبعا لو غنى القشطه نتجوزه ما حلوش اول تجوز يعني هيموت يعني ونخلص هو الفكره انه هيحتاج ليبر اكن ترانسبلانتيشن في الخمسينات الخمسينات ده سبحان الله لو ما ماتش من كلاوين هيموت من الارض دي نفذ من دي ودي وقع في بلاعه صفاته عربيه لو عارفه يكونها فاهمني سبحان الله برضه ما تكبرش الموضوع يعني خمسينات ده قشطه فاهمني مش وقت من ربنا يخلي الاضل طيب وتزوما دومينا لكن الانفرتايز طيب اللي ما عشلهاش عيل دي وتزوما ايه الحمد لله في انفرتايز طيب وفي اضل طيب حتى بقى ان العلاج مني لتدني خلاص مبلشان وان المرض بايلاترا ممكن كلا تتبع الثانية لكن المرض بايلاترا في واحد اسمه روبزينج. روبزينج ده عكس نجاتي. ونجاتي كان بيعمل ايه؟ روبزينج يفرع بلالين. روبزينج ده نخش بالدبوس اكلة. ونقوم مفرعين الاكلة. كل ما لقى بلونة الواحد مثلا تخطى بطن عيان لقى تناو منام بلالين. فلقى بلالين. أخذ الدبوس. حطي ما تعدي فرع في بلالين. لو تعمل ايه؟ لما فرع بلالين. عكس نجاتي. قالوا له ليه عايز تفرع البلالين؟ قالوا له عشان ما تضغطش على النور وتشرب. ومثلها تعيش شويه. تعيش شويه لغايه ما ايه؟ لغايه ما ممكن تصير خارج دي تكسرها ونفسها. وما نحتاجش اذن ايه؟ الناس ضد فكره روبوزين خالص ويقولوا لا ما بتعملش حاجه. وناس ويز وناس اجانب. هم مين اللي كلنا متفقين عليه؟ ايه احسن انفستيجيشن يشخص بيه؟ ألتر ساوند. طب عملت أنا شفنا إيه؟ فايزر ليه كبيرة كبير. فايزر ليه كبيرة بس ما أصبت ما تيست واحدة عن كبوت واحد اي بي وانا قلت ايه تيست تبقى بشر الانجل لكن اي بي ودي فايزر ليه كبيرة بس ما أصبت عناكب كتير عناكب كتير يلا لا تحصهم ايه اللي بقى ايه اللي بقى انا مش بقى اقول لك بقى صلاح سالم والتاني يقول لك اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك قصة قائد عن الكلام هذا اللواء من عام 57 كان اللواء ايام يدوسه خلاص عايزين نصفوا ديالة بصوا بعد كده كونتينر هورسو كده بصوا كل اللي جاي ده مشطوط لغاية الدكتوبيا فضائف يعني كده يعني ليش ده هو عشبه أنا أردت الأمة العربية الأمة العربية وهي الليل اللي حيتخذ مننا مصر والأمة العربية والليل اللي حيتخذ مننا والإسرائيل اللي على حدودنا كل ده ما تنين نتعلم كل ده خلينا نتعلم أنا تبقوا من نمرة أنا الله أقول لكم حسين سمعتوا على خط السيد كان الشكل لقد عدت عنك رصة الأمة العربية والنيل اللي بيتاخد مننا وكلاب العالم اللي بتهوهو علينا ده يخليك مش هتعرف تعمل حاجة أبسط حاجة اتعلم يا أخي بالذات هورسو كدني دي يعني أنا غاب يعني كده بدل ما عاملة كده كلامه ساعتها لابس وعاملة كده الأبر بول أقرب لبعض اللور بول هورسو كدني دي طب ايه اللي خلاها عوض كده؟ ده البريجيو كليش اللي بينه هورسو حدوته حصار كتير أول مطالبة ما تعرفش إن الكلاوة عاملة كده كتير أول مطالبة كلها الكلاوة كان عاملة ازاي ولا كده؟ كله عاملة كده الأبر بول أقرب لدور بول يعني الكلام كلاوة ساعتها الأبر بول أقرب لدور بول استغرب جدا استغرب بس تخلص من الألاد هورسو كده الألاد عاملة كده دور بول اقرب بص بقى كمان مره تيتت شويه هو الكلام كده دايما نرسمها كده صح؟ عارفين بكل كلمة بتخبي واحد تاني ورا ده بنايه لكن كمجسم كل كلمة بتخبي واحد تاني ورا يعني الكلى دي لو وقفتها على سيفها كده تلاقي كلمة كده وكلمة كده كده عارفين الأنفذ؟ الأنفذ لو وقفته كده تلاقي الشوك هنا وشوك هنا. عارفين لو وقفته بالجنب؟ تلاقي الشوك كله على ناحية واحدة. وهو من قدام بيشفر، طب مين؟ فمين الكلاوي؟ تشمي الكلى إلى حد كبير الأنفذ. إذا تتنا ظهرها نلاقي كلى كتير. فإذا تتنا جنبها نلاقي كلى كتير. ناحية واحدة. يعني لو عملت أي بيوت حد هلاقي كلى كله بعيد عن الفرتبري. والبلفس واليوريتر اصل حته الفيرتبرا. طب لو مروا ست الكدني هلاقي الكدني عامله كده، فتلاقوا كيلكس كده يعني الفيرتبرا كده، تلاقوا كيلكس كده وكيلكس كده، كيلكس كده وكيلكس كده. فهمنا بقى ليه؟ عشان الكلى مش واقفه كده، الكلى واقفه كده، فالكيلكس باينه في الناحيتين، واحدة ناحية البرتبري واحدة لاترة، واحدة ناحية البرتبري وواحدة لاترة. فلما عملت الحركة دي كده في الاي دي دي هادي كيلكس كده، والناحية الثانية نفس الحكاية. وبعدين يا رب لدى طب الشهر حاجة بطول الحصة ولا هي دي بس تلك؟ طيب حاضر، تعرف الكلاوي؟ طيب الكلاوي ده طلع منها حالة جورس فعملها كده، والتلك شكرا الناحية طهرات كده. قالوا ايه ده يا ربي؟ وردة عصفور الجنة في الفازة هيد فلاور أميرة حلو فنزر فنزر ايه يعني فنزر خرش كتبتي بس ممكن البريج بتاع الأنسجة يضغط على اليوريثرا يعمل هايدو من البروفيك تشين مثلا بروتين كده ظاهرة الى هنا هو كده رد مش ريتر بروتينية ايه تبتين اورطة اورطة فاطرة منه اثنين رينا الارض كلاوي كريتين فهل لازم يستفد فاشي تكابوا كده فلوتين انت منتا في طبلة بلع باسي بمولي طبلة كده بفتلتين واثنين دورة حبتين دورة نعمل العصاية كده لو الطبلة ايه وقاض الدراسين تضرب يضربوا على الطبلة لازم سايبين فهنا لا بس خايف بقى وضع كده لو كان فيها 100 واحد بيرقص ايه بيلوك ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه فهمنا لا وممكن تلف ممكن تشيلها تلف ثم ربنا يثبتها ريترو بروتينية اقول لك انت عارف دي رحمة مني عليه عايز تفهم اوريك كده في مين احب اقول ما اعمل كده صوي صوي صوي صوي صوي وبعدين ثم ايه لفة طرشن وتموت الكلاوي فهمني انت يدينا دي عشان يفهم وعمل سنيفر وعمل كده دي انت البروتين سيجن طبعا كده انتوبي سيجن كده مش في مكانها تحت يبقى اليورثر بتاعها قصيرة ده الكلاوي دي بتتقص بتبقى تحت ولا وبعدين بتطلع فتطلع اليورثر يطول قد ايه على قد ما تطلع كل ما تطلع اليورثر زي اللبانه يمط معاها فاليورثر بيبقى على قدها يعني طب الكدني مش هو اي حاجه اكل تمثل يعني مثلا تعرفي الواد ده الاهل دول كان عندهم نسا تعرفي الواد ده عنده الطب الكدني عرفت ان لما جيت احس بطني لقيت ناس راي تيجي تخش يبقى الكتوب الكتاب عنده هدوم راي او لفت لي تخش يبقى الكتوب الكتاب عنده ايه يعني واحده من ديفرنشال ده نص النفس دي لي تخش عارفين ده كسر النسا اشتغلوا في خطه بقى اشتغلوا في حاجه ثانيه خطه يبقى انت الدكتور النسا ده اولاد اشتغل على حته عامله كده دكتورات وعنده طين وعمري وفجر لازم بتجاز بالأمور مش حاجة تاني طبعين مرة واحد لقى ماش فراتي لك خص فتذكر ان دي وبريم مات فتح شنه فانا غوى مش لك مفتحان جدا ليه لقى مات كاد فقال دي لايبوما في الفيلم فقالين بيعملها كده فتكيني عليها بري نفس كفاد فقال بيعملها كده لقاها راح تتفوضها معاها قال ايش ده دي ويلسك كامسترايز بناين ليها باتكولر كده معاك باثولوجي قال له دون مان كده على رأي ياخدها ويعملها مع الكبده بقى على رأي انت وكلاوي دلوقتي بالكم بينا ليه؟ اما مات فرقات دي لك فيه خصة دي لازم يدخل في ثلاث بوسيبيليتي في الصوبي كيس فاهمين؟ الثلاث عناوين اللي بعدها مشهورين ابليزيا هايبوبليزيا مثلا ديبليزيا يلا مشهورين الثلاثة تعرفي البروتين كيدني تعرف البروتين كيدني دي مهمة تعرفي واحد مثلا في فقرر انه يشوف فعمل ريجيم ايه خاص قوي هنزلي نفس الثلاث قد قد قد قوي راح تبتلي ايه ضعف قبل يورثر بقى ايه؟ تورشر يعني اسود كده طوال يورثر يبقى تورشر هنا لا ايزيس وانفكشن ومغط فاهمني؟ او واحده في ايام مثلا الناس في اوروبا بيركبوا الصان ويضربوا بعض بالمسدسات عبر على الصفار ففي الحريف ايامها في اوروبا كان بيلبسوا هدوم مرات مختلفه في المسدسات لكن لما كانوا بيلبسوا هدوم زمان هتبص هدوم على الوسط كده خط حاجه اسمها الوسط خط بعدين بعد الخط خط بعدين ينزل على الوسط في كالوش كالوش عادي تحط شريط هنا وتخش للسيد الشريط مش مع عروسه الموت هي دي كده تبقى مش شرفاء يعني السكان ده صعب على فكره يعني الزين كويس الدكتور ده محتاج حاجه اسمها ايه؟ كورسين اللي هو اسمه عند الناس كورساتشي عشان اصله فرنساوي يعني فاهمين على هو ايه بتلبس كورسين في حاجه زي باطي كازمه كده في الراجل من قدام او من ورا يخلي الحاجه فرصه والكالوش يبان دلوقتي ما بيتلبس الا في السواريات لما يكون في استاد سواري نايم بالطريقه دي ده موديل قديم حتى هنا لا لما شات بتلبس كده فنانه بتلبس بوستر بتاع بس عشان ايه ما تبانش ان هي بطنها مش ضمه هنا لا الكرسي ده خدمه عامه لا الوليه دي عندها ايه دلوقتي؟ هيصة السر؟ هيصة السر يا فايدنج تايم تعرفين بعد ما تروح تفك الكورساج في مضاف في ضغط ايه؟ سارح يوم الكلامي وقع يعني أفلس الكرسي تهيئة السرمي فتح الكرسي بطول كده عم دلوقتي معانا طلبة جمع لما يلفوا في المحلات كده ولا يدوا لعب كرساش متعلق كده يجلون تضحك ليه يجلون هيئة السرمي رايزنج تايب بطول كده الرابطة بمرض والحقة بمرض كده ايه هو ده الصور بتاعك يا اسطى ولا ايه يا ايه اللي ممكن تفش يوم اوسكار بس طب الصور دي كده حاجه رخمه جدا المرض بتاعها وحش جدا ايه بقى طب مش حصوه بوسع الحالب يوم الجوري عدي تكين في يفضل اليورين يتحوش والعم بينقص وجع جامد وفجاه اما الضغط يزيد يتغلب على الكينج العلب اللي صاد على القهوه في الفني على الكاب شوب عارفين الكاب شوب اللي القهوه في نص الشاي في نص جنيه ده مش راجل بيرش ميه قدام الكاب شوب عشان التراب ما يجيش عليك مع الهواء عشان العطار سوى اللي بيقول على العطار ده فاهم فاهمين على الخطوط ساعات ده كينج فلما تفتح الحنفيه الميه تيجي تغذي الكينج فوق لغاية ما البريشر يزيد قوي ليقوم فارد الخرطوم ومعد هي المية ايه كش فاهمين البول البول نازل يقف عند الكين يقف عند الكين وجع وجع وجع وفجأة كش يفتح مع الظهر كش اوف يورين اند هيماتوريا والعين يرتاح وبعدين يعيد يتكرر تاني حاجة اسمها ليتل كرايسيس مهم قوي في الام اس كيو حاجة اسمها ديتل كرايس طب عليها ليس كويس ايه اللي بالورق انوماليز اوف دارينا البلويد مشطوبة يلا فين دي بنتلك انومالي ودبل بلويد والكوبيت ودبل يوريتر وكوبيت يوريتر يلا اشكم هناخدهم في الاشعاع كلهم عشان الدبليو يورين ده ساعتها ياخد العنوان لبعض الصوبت يورك فتح تحت الاسفنج فيفضل عيني ينزع فول باي داند ناين المهم هي كده كده تيجي اكسترين صوب يا مزايك انا حاطط فيها ثلاث صور بس مش هنحصل عشان ناخد غيرنا بقى تدفعنا الظروف مضطرين للسير في طريق كان علينا في الأصل إتيانه اختيارا يعني أحيانا بيبقى قدامك طريق امشي فيه وترفض أنك تأتي اختيارك ويعرض عليك ألف مرة وترفض أنك تأتي وبعد كده تضطر أن تأتي هذا الطريق رغم أنفك عشان كده بقول كتير الناس اللي ربنا بيحبهم ربنا سبحانه وتعالى يوصل إليه الدعوة التزم اهتدي قرب من ربنا توب وهو مشغول بالفلوس مشغول بالشهوات مشغول بمعاصي مشغول بدنيا مشغول عن الله فالله جل جلاله يبتليه ليأتي به رغم أنفه فيضطر يقول يا رب ويمشي في السكة اللي هو ربنا كان يدعوه إليها تعال بالراحة تعال بالراحة ولذلك قدام احنا في مدرسة الحياة القصة دي انا قلتها كتير جدا بس ماشي نقولها تاني لأنها من مدرسة الحياة قلت قبل كده ان احد الشباب كان في كلية تجارة ولا طيب مؤدب، وهو في سنين الكلية كان شعلة نشاط في الدعوة، كان ما شاء الله لحيته الكبيرة الضخمة، وكان نشاط في الدعوة، عمل أسرة في الكلية وفي مدرجات يعطي كلمة ويكتب على السبورة قبل دخول الدكتور كلمة، وكان نشاط طلب علم وسعي وجهد. تخرج من كلية التجارة وما دخلش الجيش، يبدو انه كان وحيد والدي او لا ادري كان ايه، لانه ما دخلش الجيش، بدأ يبحث عن عمل. فاتت سنة فاتت اثنين وفي الشغل، عيلته من العائلات الكبيرة في القاهرة عندهم معارض سيارات، فعرضوا عليه يشتغل في معرض سيارة. طبعا جات له بنوك، بنوك لا مش عارف، شركات تعبيبة لا، فراح اشتغل في معرض سيارة. طبعا في البداية راح شوية بالجلبية، لا مش هينفع بالجلبية والطاقية الشغل بتاعك ده، البس بدلة جرافتون، لا جرافتة لا، قالوا ماشي جرافتة لا، لبس البدلة. بعد شوية طبعا الفتن والدنيا ومعارض السيارات اللي بيدخلها مين، التعامل مع النساء والتعامل مع الكبار والسجاير حواليه، بدأ هو من نفسه من غير ما حد يقول له حاجة يأثر لحيته شوية، لبس الجرافتة الحمراء، بدأ بقى يستحل ما كان يراه حراما، كولونيات بتاع الكحول والبرلمانات بدأت تستعمل، لحيته خفت كمان شوية، النظر للنساء والتعامل مع النساء ومكالمات التليفون في النساء والصحبيات اتحلقت اللحية. ونحن في كل هذا معه، يا ابني انت رايح فين؟ انها تروح بداية كده تضيع نفسك، يقول لا لا لا لا شيء، اللي زي ما يضعش انا عارف كويس. لما حلق لحيته وبدأ يخوض في امر النساء وبدأت السجاير انفضعت، قال لا ما ضعفش، هم سنتين اكون نفسي واعمل لي معرض اعتبرني بسافر سنتين وانا راجع لربنا، لان انا عارف ان اللي انا فيه ده غلط. كثيرون من الناس يغرهم ان هو عارف ان ده غلط وانه ناوي يتوب منه فيغتر ويتلهى بهذا الامر. كثير من الناس جدا لما تقول قول عيوبك عارف عيوبه كويس، قول ذنوبك عارف ذنوبه كويس، تخرج منها ازاي عارف كويس ازاي يخرج منها، عارف كويس جدا ازاي يتعظ ويبطل ذنوب ويبقى كويس، عارف بس ما بيعملش حاجه، بيفضل مغرور جدا بهذا الامر، مغرور ان هو بيقول يا رب انا عارف ان انا غلط سامحني واصبر عليا وانا هبقى كويس، ولكن إن ربك لسريع العقاب وإنه غفور رحيم، هو غفور رحيم وسريع العقاب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ما هو مش بمزاجة ما ينفعش، مش هنلعب مش لعبة، هي ده ربك عزيز عزيز لا يغالى، غني لا يحتاج لأحد. الشاهد عدوا السنتين ففوجئت ان امه بتتصل بيا، الحق ده فلان في حميات العباسيه، خير ايه اللي حصل؟ قالت لي جاله ايه؟ ايه؟ رحت له بص لي، وانتوا عارفين مريض الايدز لما الناس تعرف ان عنده ايدز بيبقى شكله وحش قوي، كذي الناس كلها بتهرب منه، هربت منه فلقيت في عينيه مكسورة، قال الجملة المشهورة كان نفسي اجيبه ماشي، كان نفسي اجيبه ماشي، كان نفسي اجيبه ماشي، جابني على وشي، كان نفسي ارجع له بإرادتي، جابني رغم انفي، جابني رغم انفي، جابني رغم انفي، كان نفسي ارجع على رجلي، نفسي ارجع على رجلي، رجعت له على ظهري، رجعت له على ظهري، رجعت له على ظهري، ومات الرجل، ومات الرجل. أسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة، ارجو ان يكون تاب قبل ما يموت، بس الخطر هناك فرق، هناك فرق بين من يأتيه مطيعا مطيعا راغبا راغبا محبا محبا وبين من يأتيه رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. في فرق بين اللي يرجع لربنا وهو مريد ومحب ومقبل. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه، خير النفقة ان تنفق وانت صحيح ها صحيح تخشى الفقر وتؤمن الغنى. يقول الله يا ابن ادم ان تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى اذا بلغت التراقي قلت اتصدق وان اوان الصدق. هي دي مدرسة الحياة، هي دي مدرسة الحياة، هي دي مدرسة الحياة، هي دي مدرسة الحياة.